سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي من في الأرض بعلمه وقدرته سبحان من يسبح الرعد بحمده سبحان من تسبح له السماوات بأكنافها سبحان من تسبح له البحار بأمواجها سبحان من تسبح له الجبال بأصفائها يا من تسبح له النجوم وأجرامها والحيتان بلغتها والأجنة في بطون أماتها سبحانه شهدت بقدرته البنان وبعظمته الأكوان سبحان رب الصراط والميزان سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالي يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعم وفجاءة النقم يا من فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين ألهمنا ما ألهمت عبادك الصالحين أيقظنا ربنا من رقدة الغافلين إنك أكرم منعم وأعز معين يا رب العالمين اللهم إن عيوبنا لا يسترها إلا محاسن عفوك وذنوبنا لا يغفرها إلا واسع إحسانك وفضلك اجعلنا من المتقين الأبرار واسلك بنا سبيل عبادك الأخيار ألهمنا رشدنا أجزل علينا من رضوانك لا تحرمنا بذنوبنا، لا تطردنا بعيوبنا، لا تقطعنا برك، لا تنسينا ذكرك، لا تهتك عنا سترك، أدم لنا لزوم الطريق إليك، هب لنا نورا نهتدي به إليك، وارزقنا حلاوة مناجاتك، واسلك بنا سبيل مرضاتك، وانقذنا من دركاتنا وغفلاتنا، وألهمنا رشدنا، واسترنا في دنيانا وأخرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا هم العداء ولقهم الردى، واجعلهم لكل مسلم فداء. اللهم صلت عليهم عاجل النقم في اليوم وفي غدا، بدد شملهم، فرق جمعهم، فل حتهم، قلل عددهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، أرسل العذاب إليهم، وأخرجهم من دائرة الحلم والإمان، واسلبهم مدد الإمان. اللهم غل أيديهم، اللهم غل أيديهم، واربط على قلوبهم. اللهم لا تمكنهم فينا ولا تسلطهم علينا، نسألك العجل العجل، نسألك الإجابة الإجابة، يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب وكشف ضر أيوب، يا من أجاب هذه الدعوات المباركات، ندعوك أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. نسألك الجنة، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقبل منا الصيام، تقبل منا القيام، تقبل منا تلاوة القرآن، اشف كل مريض، اشف مرضى المسلمين، واكشف الضر عن البائسين. إله الحق، رب العالمين. ربنا قد نزل بنا البلاء، وتفشى فينا الداء، وأصبح الأقرباء غرباء، والأعداء أخلاء، وعق الأبناء الآباء، وضاع الوفاء والولاء. إذن ربنا بهدي النبي أن يبدد الظلام، ويسود الحب والوئام. إذن ربنا أن تعود، أن نعود لأخلاق الإسلام. أدبنا ربنا بأدب القرآن، أدبنا ربنا بأدب الإسلام. اللهم اخلف لآل سالم وعلينا بخير، اللهم صب عليهم الخير وعلينا صبا، اللهم لا تجعل عيشهم وعيشنا كدا، اللهم بارك لهم أرزاقهم وبارك لنا، اللهم اجزهم عنا خيرا، واجعل عملهم هذا في موازينهم زخرا. اللهم وفق ولاة أمورنا لخير البلاد والعباد، واجز عنا رجال الأمن كل الخير، واجعل بلدنا هذا آمنا رخاء سخاء يا رب العالمين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة العظيمة من خير فاجعل لنا منه الحظ والنصيب. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة العظيمة من خير فاجعل لنا فيه أوفر الحظ والنصيب، وألزمنا فيها وبعدها سبيل الاستقامة، واجعلنا فيها ممن تباهي بهم ملائكتك وتغشاهم برحمتك. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، فنحن البؤساء ونحن الضعفاء ونحن الفقراء ونحن المستغيثون ونحن الوجلون ونحن المعترفون، كن بنا رؤوفا رحيما. هل هب لنا جزيل عطائك والسعادة بلقائك والسعادة بلقائك، هب لنا نورا نهتدي به إليه، نورا في حياتنا ونورا في قبورنا ونورا عند مماتنا ونورا في حشرنا ونورا نتوسل به إليه ونورا نهتدي به إليه. اشف أمرادنا، وفق للعلم طلابنا، يسر الزواج لبناتنا وشبابنا، يسر الزواج لبناتنا وشبابنا، اهد نساءنا وأولادنا، ارفع ذكرنا، انصرنا بنصرك، ثبتنا بأمرك، وارزقنا من فضلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على محمد ما لاحت الأنوار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا.